الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، آنس الله سبحانه وتعالى أبانا آدم بأن خلق له منه أمنا حواء، ولأنها خلقت من حي فسميت بهذا الاسم، وسترها رب العباد عز وجل حتى لما أكلت مع أبينا آدم من الشجرة تحدث القرآن عن عصيان آدم وستر أمنا حواء في المعصية، دليلا على هذه المكانة العظيمة التي أولاها لنا رب العباد عز وجل في أمهاتنا. عاشت حواء وماتت مستورة كما عاشت جدتي وجدتك منذ 50 و70 و100 عام، مستورة لم يرها أحد إلا زوجها. عاشت راضية قانعة متوكلة على الله، تنشر الخير في البيئة التي تحيطها. إن أخذت قليلا قنعت، وإن أخذت الكثير رضيت، إن جاعت فما اشتكت، وإن ظلمت فإنما شكت إلى رب العباد عز وجل. فعاشت جداتنا أيضا على منهاج أمهن حواء مستورات إلى أن سترهن رب العباد في قبورهن. ولكن أنجبت حواء أصنافا من البشر، رجالا ونساء، وصير أبناء الإنسانية في بقاع الأرض مشاكل عجيبة تحت عنوان قضايا المرأة. ونحن بفضل الله عز وجل كمسلمين ليست للمرأة عندنا قضية، لأنها إما هي أم أو بنت أو زوجة أو أخت أو عمة أو خالة أو أرملة أو مطلقة أو زوجة. هذه عناوين والإطار الذي تحيا فيه نساؤنا. أما الأم فلها الطاعة حتى إن ماتت، كأنما رب العباد يخاطب عبده: عبدي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالحا نكرمك من أجله. هذه الأم التي قال فيها صلى الله عليه وسلم للصحابي: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله وبحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وأي عبد لحق أحد أبويه أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة لن ينجو يوم القيامة. فكان بر الأم التي جعل الله الجنة عند أقدامها الإنسان المسلم، كما روي في مسند الإمام أحمد: هذا الرجل الذي شكى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم كثرة ذنوبه، قال: بر أمك. قال: قد ماتت يا رسول الله. قال: ألك خالة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بر خالتك يغفر الله لك. هذه مكانة الأم وأختها وأخوها في الإسلام. أما المرأة صغيرة فهي بنت. عندما بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم بفاطمة، وفاطمة هي رابعة بناته، زينب، ثم جاءت أم كلثوم، ثم جاءت رقية، ثم جاءت فاطمة، في بيئة تعلي شأن الأبناء وتعلي شأن الذكورة. فلما بلغ بها قال هي ريحانة أشمها صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف كان يجلها ويحبها، وكانت أشبه الناس بأبيها صلى الله عليه وسلم، حتى قيل في التاريخ هي أم أبيها رضوان الله عليها، ومنها كان نسله الشريف الحسن والحسين وزينب رضي الله عن على آل البيت، وألحقنا الله بهم في مقعد صدق عند ملك المقتدر. إذن لما كان الحبيب يحدث الصحابة من كان عنده أربع بنيات، أربع بنات، فأحسن تربيتهن كنا حرزا له من النار، رجل من الحاضرين قلب حاله فما وجد عنده إلا من البنات ثلاث، قال وثلاث يا رسول الله؟ تبسم الحبيب وقال وثلاث. آخر لم يجد عنده إلا ابنتين فقط، قال واثنتان يا رسول الله؟ قال الحبيب واثنتان. أحد الصحابة لم ينجب إلا بنتا، قال واحدة يا رسول الله؟ قال من رزقه الله ببنت فأحسن تربيتها أدخلته الجنة. هذه مكانة المرأة أو الأنوثة عندنا في بناتنا، من أحسن تربيتهن كنا حرزا له من النار حتى في الواقع الاجتماعي. الولد بعد الزواج يصير ولاؤه غالبا لأهل زوجته، يزورهم في العيد وفي المناسبات، وقد يكون أهل الزوجة أهل فضل وخير، فينتسب الولد إليهم ويقترب منهم ربما أكثر من اقترابه من أخواته وإخوته. أما البنت فتأتي لنا بأسرة متمثلة في زوج، إن أحسن إليها أحسن إليه، ويستشعر الأب الذي لم يرزق ولدا أن زوج ابنته صار ولدا له فيحنو عليه، وتكسب أنت بذلك ولدا جاهزا يضاف إليه، هذا حتى في الواقع الاجتماعي الذي نعيشه. أما البنت لما تكبر تصير زوجة، والزوجة نوعان، إما امرأة نوح وامرأة لوط وآسيا امرأة فرعون، وإما أم جميل حمالة الحطب، يعني امرأة نوح وامرأة لوط وهذه أم جميل حمالة الحطب، هذا هو الطراز السيء والعياذ بالله، أو مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريدك اليوم إن كان لديك بنات قد بلغنا سن الرشد، اجلس معهن في وجود الأم واسأل البنات سؤالا واحدا، يا ابنتي كانت زوجة نوح مصيبتها أنها كانت تنشر أسرار نوح خارج البيت، وكذلك سارت على سيرتها السيئة زوجة لوط، امرأة لوط كانت تخرج أسرار البيت خارجه، لما زاره الملائكة من الذي أعلم قوم لوط أن عند لوط يعني شباب جميل أو يعني مخلوقات ذكرية جميلة إلا امرأته التي كانت تخرج أسرار البيت خارجه؟ فقال ربنا وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هاتان المرأتان السيئتان مصيبتهم الكبيرة إخراج أسرار البيت خارجه. هل يا ترى بناتنا سوف ننصحهن حتى لا يقعن فيما وقعت فيه الأمهات الزوجات التي تعلمت سوءا من أمها، أن زوجها على الهواء مباشرة ما بين المشرق والمغرب، إن عطس عرف العالم كله متى عطس، وإن نام متى عرف الناس معاد نومه وموعد قومته، ومتى يغضب ومتى يرضى، حتى يسير في الشارع كأنه عريان. اسأل ابنتك سؤالا، هل تحبين أن تكوني كأمك حتى تلحقي بامرأة نوح وامرأة لوط، أم أنك تريدين أن تكوني كآسيا امرأة فرعون التي لما آمنت بالله عز وجل قام فرعون وجنوده بتقطيع جسدها إربا إربا، فقطع أولا خلع أظافرها ثم اقتلع شعرها سبحان الله. ثم فقع عينيها والعياذ بالله، ثم قطع أطرافها. فلما وصل وهي تقول لا إله إلا الله، فلما وصل إلى قطع لسانها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هنا خرجت روحها قبل أن يوضع المقص على لسانها، وعندئذ كان جسدها في الفرش ولكن روحها كانت مع الله في العرش. هذه الصورة الطيبة التي اختارت زوج فرعون، امرأة فرعون، الجارة قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما قالت شو الأدب العالي، شو التربية. انظر الى الاستقامة، انظر الى الانسان لما يكون موصول بالله. لم تقل رب ابن لي بيتا عندك في الجنة، لا، هي لا تريد البيت، لا تريد الجنة، انما تريد جوار الله سبحانه وتعالى. لماذا احبتي في الله؟ قد نحزن احيانا على متوفى يتوفى لنا، ولكن انت ان اردت ان تسافر مثلا من دبي الى الشام او الى المغرب او الى اوروبا مثلا، وخيرت وانت تريد امرا هاما تسافر له، ولا يسافر المسلم الا لمهمة، فخيرت بين ان تسير على اقدامك او ان تركب دابة تسير على اربع او تأخذ سيارة، وهناك من قال لك انا اقطع لك تذكرة في الطائرة، اي الوسائل تفضل؟ انت تريد ان تذهب لتطمئن على ولدك في عمليات الجراحية، او على قريب لك، او على شهادته العلمية، او الى غير، او عمل مهم لك، انت تريد ان تسارع سريعا لتصل الى المكان الذي تريد. بالله عليك، لماذا يكره الواحد منا ملك الموت مع انه هو الذي يسرع وسيلتنا للعودة الى رب العباد عز وجل؟ قال سيدنا موسى لما رأى ملك الموت عنده قال انظرني يا ملك الموت حتى اكلم كليمي، قال يا رب هل رأيت حبيبا يسيء الى حبيبه؟ فقال الله يا كليمي وانت هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ سبحان الله. فامرأة فرعون آسيا رضي الله عنها وعليها السلام قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه مريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه او كتابه. هذه المرأة الصالحة اثبتت لنا ان نساء بني اسرائيل عقمنا وعقمت ارحامهن ان يلدن رجلا صالحا يكون من نسله ولدا صالحا. انتهى الصلاح والتقوى عند بني اسرائيل، توقف عند مريم ام اخر رسول من بني اسرائيل الى بني اسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فجاء سيدنا عيسى بدون اب، كأن بني اسرائيل ليس فيهم صالح واحد ينجب انسانا صالحا ينفع ان يكون رسولا. فجاء عيسى عليه السلام بمعجزة انه بلا اب، كما كان ابوه الاول ادم بلا اب وبلا ام، حيث قال الله له كن فيكون، اني جاعل في الارض خليفة. فكان عيسى عليه السلام اثبات عملي ان رسالة بني اسرائيل وصلاح بني اسرائيل وسيطرة بني اسرائيل على هذا الكوكب انتهت الى ابد الابدين، وتسلمتها امة اخرى نام احفادهم في النور، واستيقظت الثعابين في الظلام فاحتلوا ارضنا ومواريثنا. لاننا ان اردنا ان نصلح ذوات انفسنا ونستعيد المسجد الاقصى ولا يقام هناك هيكل ولا غيره، ان نصلح بناتنا وان نربيهن على تقوى الله، وان نقول لبناتنا يا بنيتي هل تريدين ان تكوني او تحشري مع زوج امرأة نوح وامرأة لوط وام جميل حملة الحطب، ام تريدين ان تحشري مع آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهن. انني أدعو الله عز وجل بإخلاص نية أن يصلح بناتنا ونسائنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا، وأن يهب لنا منهم قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، قلت في بداية الخطبة، نحن كمسلمين ليس عندنا ما يسمى قضية المرأة، إنما المرأة تحترم إذا ولدت فرحت الأسرة بها. كان العربي يتشائم من الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هذه ألغاها الإسلام وجعل وجود البنات في البيوت رحمة، حتى يروى في الأثر أن رب العباد عند خلق البنت وعند خروجها من رحم أمها يقول الله عز وجل: ضعيفة، خلقت من ضعيفة، أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت. فإعالة البنت صغيرة ورعاية الزوجة كبيرة والبر بالأم أكبر، عندئذ تكون في رضوان الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن المسلم هو الذي يرعى حق الضعيف ويراعي حق الضعيف، وليست قوامة الرجل في الإسلام إلا قوامة احتواء وتحمل مسؤولية وانشراح صدر وإعمال عقل، لأن التغيرات البيولوجية والفسيولوجية التشريحية عند الرجل والمرأة مختلفة تماما. وسوف أوضح بعد الصلاة هذه الفروق الواضحة في التركيب التشريحي، ثم في التصرف النفسي والتصرف السلوكي عند كلا الطرفين. فإذا فهمنا هذه القضايا استرحنا وأرحنا. أما أننا لا نفهم نساءنا ولا تفهم نساؤنا طبيعة الرجال، لماذا كانت جدتي وجدتك على غير علم لكنها كانت على تقى؟ لماذا استقرت البيوت منذ 100 عام وكانت القرية إذا حدثت فيها حادثة طلاق تطير في الآفاق كأنه حدث عجيب؟ أصبحت الآن البيوت التي ليس فيها طلاق هي التي فيها الحدث العجيب من كثرة ما نرى. وصل الحال ببعض البلاد الإسلامية أن حالات الطلاق وصل المسلمة إلى 56%، يعني كل بيتين فيهم بيت مطلق للأسف الشديد. في بلد مسلم عملوا فيه إحصائية وجدوا أن كل 6 دقائق تحدث حالة طلاق، كل 6 دقائق. لماذا؟ هناك خلل، إما مال حرام، إما عدم تقوى من الله، إما عدم رعاية، إما تمرد المرأة على الرجل، إما يعني تعدي الرجل على حقوق المرأة، إما أننا لا نخاف أصلا من رب العباد عز وجل حتى تحكمت فينا شراذم الآفاق وحثالة البشر وسبحان الله وأبناء القردة والخنازير، وأخذوا مقدساتنا، وعندئذ نحن نشجب ونندد وندعو ولا استجابة للدعاء منذ 61 أو أكثر من 60 سنة ونحن ندعو، ولكن هل استجيب لنا وهل ارتد إلى وعاد إلينا المسجد مرة أخرى؟ لن يعود المسجد مرة أخرى إلا إذا اتقينا رب العباد، لأنه ما أشبهنا اليوم بأواخر عهد المسلمين بالأندلس. تجرذم، جماعات، كل واحد منا يعمل لمصلحته، لا يتخذ واحد فينا ربه، نريد أن نعلق المشاكل على طوائف معينة، إما على الحكام أو على العلماء، لكن الأمر أخطر من ذلك. يجب أن يحمل كل واحد منا نفسه المسؤولية في هذه الهزائم المنكرة. إذا لم نحسن معاملاتنا مع زوجاتنا في البيوت لن يحسن الآخر معاملته معنا، وإذا لم نخف رب العباد في البيوت لن يخافنا عدو من الأعداء، وإذا لم نعدل في بيوتنا لن يعدل الآخر معنا، وإذا لم نستقم نحن على طريق الله لن يرحمنا أحد من عباد الله، لن يرحمنا بعد فضل الله ورحمته إلا أعمالنا الصالحة حتى إن المطر لم ينزل على كريم الله موسى ومن معه، حتى لأن واحدا بينهم عاصيا، فلما سأل موسى ربه أن يدله عليه ولم يستدل موسى على العاصي ونزل الماء، قال يا موسى لقد تاب فيما بيني وبينه. فعندما تاب العبد نزل الماء ولم ينزل العقاب على قرية حبيب النجار في سورة ياسين إلا لما قتلوا آخر صالح في هذه القرية. فعندما يقتل الصالحون وعندما يموت الصالحون وإنما يعاد العلماء وعندما تعاد الأفكار الصالحة وعندما لا يستقيم الخلق على طريق الله وعندما لا نتقي الله في بيوتنا، لا تنتظروا رحمة من السماء تنزل علينا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وأكرم أبناءنا بالزوجات الصالحات، وطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم في الجمعة القادمة إن شاء الله، ونلتقي الجمعة التي تليها إن كنا من أهل الدنيا. أقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقدنا اليوم الحقيقة منذ ساعات عالم جليل وداعية فاضل، توفي إلى رحمة الله في حادث سيارة وفي طريقه من المملكة العربية السعودية إلى دبي، الأخ الكريم والصديق الفاضل الشيخ سعيد الزياني. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. هذا الإنسان الذي عاشرته سنوات ما رأيته يغتاب إنسانا قط، وما رأيته إلا ذاكرا لله، كان قلبه مليئا بالإخلاص، وهكذا هم الدعاة إلى الله عز وجل، كان مضرب المثل في دماثة الخلق. فأدعو الله أن يحشره الله في زمرة الشهداء، هذا الإنسان الذي ترك بصمة، وكان يعني كلنا نحبه، لا أحد في العالم الإسلامي إلا ويحب هذا الإنسان، وكلما رآه الإنسان في مكان تستشعر أن الرضا يحيطه من جنباته، وإذا جلست إليه تستشعر السكينة يعني تنتشر في أوصالك. ويعني حقيقة الأمر رأيته أول يوم من أيام العيد رمضان، والله تمليت في وجهه بعجب في هذه المرة بالذات، ورأيت مخايل النور على وجهي، وما كنت أظن أن هذه آخر مرة أراه في عالم الدنيا. أدعو الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته، اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين، وعوض الأمة والدعاة إلى الله فيه خيرا. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه يا رب العالمين رحمة واسعة، وألحقنا به على الإسلام والتوحيد، آمين يا رب العالمين. عزاؤنا إلى أسرته وأولاده، اللهم صبرهم يا رب، وعوضهم في مصابهم، وعوضنا جميعا في مصابنا خيرا، عند موت عالم من العلماء وداعي من الدعاة تثلم ثلمة في الجدار لا يسدها شيء إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحم الشيخ سعيد الزياني رحمة واسعة، وتقبله في عبادك الصالحين يا رب العالمين، آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا أدري ماذا أقول. الموت قضيتنا الأساسية التي ننساها، ولكن العبد يخفف عنه أسى الموت وصدمته أن المتوفى قادم على الكريم، ولو خير المتوفى أن يعود إلى دنيانا مرة أخرى لأبى، بالذات الصالح من الأموات. لما يموت الصالح إذا خير أن يعود للدنيا يرفض. لماذا؟ لأن أشبه لك الإنسان في الدنيا كأنه يعيش في مكان قد تعود عليه، هو مكان مظلم ومكان فيه مظالم، ولكن من كثرة المظالم تعود. زي بالضبط أعزكم الله واحد بيعمل في مصنع للسماد أو مصنع للقمامة أعزكم الله أو الفضلات أو غير ذلك، من كثرة ما بقي ساعات طويلة في هذا المكان الذي تشع منه الروائح الغير زكية تتعود أنف الذي يعيش في هذا المكان على هذه الرائحة، وكأننا تعودنا على رائحة الذنوب وتعودنا على المناظر السيئة. وقلت لك كان في الستينات لما ظهر التلفزيون كان في آخر نشرة الأخبار تأتي فقرة رياضية، فكانوا يجيبوا جزء من لاعبات التنس. أذكر أقاربنا في الصعيد كبار السن وصغار السن كان يضع الشال الذي يضع على كتفه أو يغطي عينيه ويسألنا ونحن صغار: الشيطان مشيت؟ الشيطان العريانة هذه سارت؟ الكلام ده إيه؟ لم يمر عليه 50 عام بس، تمام؟ الآن هل يصنع واحد سواء من الكبار أو الصغار هذا الفعل؟ بل بالعكس، ده في لعب أخرى أو أنواع من الألعاب الأولمبية الأخرى. يعني أنا إن لله وإنا إليه راجعون، خلاص. هل يتمعر وجه أحد؟ هل يستشعر أحد بالخشية من الله أن هذه عارية؟ أما المجرمين العلمانيين اللي عايشين بيننا اللي هم الطابور الخامس والسابع والثامن للمجرمين في في في أنحاء الأرض، يقول لك أنتوا أصلا يا شيوخ نيتكم سيئة. إحنا بنيتنا سيئة؟ أما أنت نيتك إيه؟ لا إله إلا الله. فالكارثة الكبرى أن المجرم ينظر إليك على أنه مجرم. قضية الفرعونية: إني أخاف أن يبدل دينكم، كلم عن من؟ عن سيدنا موسى، أو أن يظهر في الأرض الفساد. من يقول على من؟ فرعون، ها؟ فرعون يقول عن من؟ عن سيدنا موسى، أو أن يظهر في الأرض الإيه؟ الفساد. يا الله، يعني موسى الذي ينشر التوحيد في عرف فرعون نشر للإيه؟ ولذلك قال فرعون في الآخر إيه؟ ما أريكم إلا إيه؟ ما أرى وما هديكم، ها؟ إلا سبيل الرشاد. انظر إلى المعايير لما تختلف، المعايير لما تختلف. انت لو رأيت أخ عليه سمت الصلاح ظاهريا وخاشع وماشي في حاله وغض البصر وزوجته جنبه ماشي في أدب واحترام واحتشام حجاب نقاب أي شيء، أول ما يخطر ببالك من كثرة الإعلام الغربي ماذا تقول؟ تصنفه تحت عنوان إيه؟ ولا متطرف، إرهابي هو وزوجته سبحان من غير شيء. هكذا ما تكرر تقرر، هذه قاعدة الإعلام الصهيوني: ما تكرر تقرر. أول ما طلع لفظ العولمة هاج الناس وماجوا، فضلوا يكرروا العولمة العولمة لغاية ما أصبحنا في عالم الإيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن لا. ما تكرر تقرر، يفضل يقص. لدرجة أن بعض الإخوة من العلماء ونبهوا الحمد لله، وبعض الدعاة كان كل ما يروح في محاضرة يدافع عن الإسلام ليس دينا إرهابيا، الإسلام وكأننا متهمين ولا بد من الإيه؟ ولا بد من الدفاع. انتبهوا الحمد لله ونبهناه وقلنا يا اخوانا لا تضع نفسك موضع الايه المدافع، ضع نفسك موضع مش المهاجم وانما الموضح لحقائق الدين العليا. بس اعرض ما عندك فقط، لا تهاجم ولا تدافع. انت مش في مش متهم في محكمة، لا. هكذا قالوا ان سورة المطففين تضع سنة لك في الحياة: ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يعملوا ايه؟ يضحكون. يضحكون على ايه؟ سخرية. واذا مروا بهم ها يتغامزون. الذين اجرموا في زمننا نحن كثير من اقاربك من هؤلاء إذا رأوا الولد الشاب مواظب على صلاة الفجر، زوجته بدأت تتحجب وتلتزم تحضر المقرأة ودروس العلم، يبتدأ أول ما يصل إلى بيت عمته، عمته دي متربية في مدارس، كان عندنا مدارس للأسف إرساليات في مصر، والله مدرسة إلى الآن اسمها الله مرددي بالفرنسية يعني أم الله، مدرسة اسمها كده، كانت الناس تفرح لما تدخل تلحق بناتها بها، سبحان الله، ساكر كير القلب المقدس. إلى الآن هذه إرساليات صنعها الغرب، حتى لأن البنات أول ما يدخلوا كانوا يجدوا فيها الراهبات، الراهبات على صدورهن إيه والعياذ بالله، فتألف بناتنا الصغيرات منظر هذا الصليب الموجود، لدرجة أن بعض من البنات الصغيرات لما كانوا يرجعوا البيت كانوا يسألوا الأب والأم، هو يا أبويا وأنا مسلمة ولا مسيحية؟ لأنها اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، المسألة بقت متداخلة، المسألة بقت إيه وأصبح الآن عندهم مصطلح الآن يسمى الحرب الناعمة. إيه الحرب الناعمة؟ خلاص هيبطلوا حروب الضرب والقنابل دي بتثير عند المسلمين حمية الإيه؟ الدفاع. لا لا لا، احنا نوظف من ضمن المسلمين شوية من المجرمين، يبتدوا يموعوا الحقائق، يموعوا الايه الحقائق. وقصيت لكم ما هي القصة التي تحدث في اي بلد في العالم الاسلامي، قصة العالم الاسلامي كله سنة 1889، يعني من كم سنة، 130 سنة تقريبا، انا في الحساب مش ولا بد، لكن انت ما شاء الله بتاع حسابات تحسبها بالسحتوت انت ما شاء الله عليه، بالمهم من 130 سنة، 120 حمي خلاص ليك 10 سنين عندي توكل على الله. ف من قرن وربع ايه اللي حصل؟ قال لك الحائط الصد الاخير عند المسلمين امرين، القرآن والمرأة. طالما القرآن موجود، وهو موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خلاص، والمرأة ملتزمة بدينها، خلاص انسوا أن إيه أن يعني السير جلادستون هذا كان عضو في مجلس العموم البريطاني سنة 1919، وكان وينستون تشرشل هذا كان وزير خارجية أيامها، فكان لما ثار الشعب المصري ضد الاستعمار الانجليزي، فتشرشل بيسأل وما لهم المصريين عايزين، قال عايزين قال حكومة ودستور ومجلس نيابي وكلام عجيب كده، لا لا يعني قال بالانجليزية اعطوهم لعبة ليتلهوا بها، اعطوهم لعبة ليتلهوا بها. وقف السير جلادستون قبل هذا قبل هذه السنة بسنوات ورفع المصحف في مجلس العموم وقال طالما عند المسلمين هذا الكتاب لن تستطيع بريطانيا البقاء داخل أروقة العالم الإسلامي. طيب طالما هو مش قادر يأثر على القرآن، وزير المستعمرات الفرنسي لما في الجزائر لما أخذوا 20 امرأة جزائرية بنت ودوم على الجزائر وألحقوهم بالسربون وعلى أساس أن يغيروا مفاهيمهن، وبعدين جاب وزير المستعمرات وكان شارل ديغول أيامها كان في بدايته وجابوهم يعملوا احتفال كبير ليريهم كيف أثر على الشعب الجزائري، وأمر العشرين أن يصعدوا على المسرح من خلف الكواليس. صعد العشرين امرأة البنت وهن محجبات الحجاب الإسلامي، أسقط في يد وزير المستعمرات فنظر إليه ديغول متعجبا، قال له ماذا أصنع والقرآن والحجاب أكبر من فرنسا؟ أنا أعمل إيه؟ الحجاب والإسلام أكبر من فرنسا. فقالوا طيب نؤثر كيف على المرأة؟ نعمل إيه للمرأة المسلمة؟ قال نعمل لها قضية اسمها قضية المرأة اللي هي الآن تتداول. طب نعمل إزاي؟ قال لك دي المرأة البنت في البلاد الإسلامية أول ما تصل إلى سن 14، 15، 16 تتزوج تنجب وتصير أما صالحة وتكثر الذرية، منهم حافظة قرآن ومنهم داعية إلى الله ومنهم أهل فضل وخير. المهم قال طب نعمل ايه؟ بدأوا قالوا احنا ننشئ مدرسة اسمها المدرسة السنية، السنية العالية يعني من السنة العالية. ايه المدرسة السنية؟ قالوا دي مدرسة بنات فقط. ثار المصريون قالوا كيف يعني بناتنا تخرج؟ احنا بناتنا لغاية كان زمان 4 سنوات اولي كان ابتدائي، واربع سنوات اعدادي، واربع سنوات ثانوي، ما كان في ثانوي للبنات. البنات يدخلوا 4 سنوات واربع سنوات وثمان سنوات ترى 8 و6 14 تتزوج. فقالوا كيف احنا بناتنا تخرج كل يوم كل يوم؟ مع كل بنت تخرج كل يوم؟ ده سيدنا موسى حصل له رعب لما شاف البنتين وسط الذكور، ما خطبكما؟ ارجع انت البيت اليوم هتلاقي زوجتك وامها وامك، ها تقوم في البيت قول له ما خطبكما اللي مقعقعته في البيت؟ امر غير طبيعي، دلوقتي بكون مكانكم الشارع. سيدنا موسى حصل له رعب لما رأاهم في خارج، انت تحصل لك رعب يقول بس يبقى زوجتي مريضة 100%. ما ليه اللي ما خرجهاش؟ راح تشوف الاسعار ويقول لك ده بكرة انقص درهمين وده درهم وعارف الاسعار. المهم ما علينا، خلينا احنا مع الايه، مع المدرسة السنية. ما توحد الله لا اله الا الله. فنشروا قالوا لا المدرسة دي ليس فيها ذكر واحد الا رجلان فقط، كلهم معلمات محترمات مهذبات انجليزيات بريطانيات متعلمين في اوكسفورد وفي غيرها وبرمنغهام وغيرها، وانما دول يعني هيعلموا بناتكم الخير والعلم. وما تخافوا الاثنين الرجال اللي في المدرسة عم فلان الحارس ودرجة كبير السن يقال له عم فلان، واللي جوه الاستاذ عبد الغني ده مدرس اللغه العربيه وده رجل فوق ال50 معروف بالخلق وفعلا يختاروه كده. والغرب له يعني تخطيط على الامد الطويل، احنا دايما كعرب متعجلين عايزين بكره نروح نتسلم كلنا كده مفاتيح بيت المقدس. قال يعني عمر بن الخطاب ازاي تتسلم مفاتيح بيت المقدس وانت مش عارف تتسلم مفاتيح بيتكم؟ ما علينا يا اخي والله انت ليه تخلينا. المهم بدأ الناس ياخدوا بناتهم للمدرسة، الأب يصطحب ابنته لغاية باب المدرسة. كان زمان لفيه للسيارات وهذا كان ياخدوها في العربة الحنطور هذه التي يجرها حصان أو حصانان، والعربة مغطاة من كله والبنت قاعدة لا يظهر منها شيء، وتدخل الباب على باب المدرسة. ينتهي اليوم الدراسي الساعة 2 يروح الأب واقب ياخذ بنته ويرجع. أيام ما كان البنات يرون أباءهم، أيام ما كان الأباء على قيد الحياة. العدد كبر، بدأت الناس تستشعر الأمن والأخلاق في المدرسة، بدأ البنات يكثرن. عملوا طابق ثاني للمدرسة، فتحوا صفوف جديدة. بدأت مديرة المدرسة تعمل اجتماع لأولياء الأمور. خلي بالك من خطوات الشيطان، ولكنها خطوات متباعدة، وإذا اقتنعت أنت بخطوة أتاك بالخطوة التي تليها. إلى الآن في خطأ حدث؟ ما فيش، بنات مدرسات، ما في غير مدرس العربية وده أب يعلم اللغة العربية والدين. لما كثرت البنات بدأ الصف الرابع والخامس والعاشر يصعدوا السلالم. البنات يلبسن الايه؟ الطويل مجرجر زي من؟ زي بلقيس. بلقيس كانت ملكة، كانت لابسه ميني جيب ولا ميكرو جيب ولا ماكسي جيب؟ كانت لابسه ايه بالله عليك؟ لما دخلت الصرح فحسبته لجة، عملت ايه؟ كشفت عن ايه؟ يعني ايه كانت لابسه ايه؟ بالمخ كده، بالطويل ولا قصير؟ يبقى اذا الحضارة والمدنية الطويل ولا القصير؟ اقول لك ملكة انجلترا لما تروح تحضر احتفال سهرة بتلبس ايه؟ ها؟ طويل. وتلبس ايه في يدها؟ مين يسلم على الملكة؟ نوعيات معينة، مش اي حد يسلم، ده بروتوكولات الدنيا. احنا نسائنا ملكات متوجات في عالم الاسلام لا يصافحها الا ذي محرم، مش كده ولا يبقى؟ مش احنا ليه بنغتر بهذا وننسى هذا؟ طيب لما تعمل اجتماع لأولياء الأمور تقول لهم البنات بيتعثروا في الثوب الطويل فبيدوسوا على ذيول الجلاليب، ها، فبيتكفى البنات على السلالم. ايه رأيكم لو ان الجلباب نقص بس 3 أو 4 سنتيمتر فقط، 5 سنتيمتر؟ اولاء الامور ناس محترمين يبصوا لبعض، ايه رأيكم يا فلان؟ والله يا اخي هي البنت بيجر جلبابها خلفها شبر، خليه 90 سنتي، يعني هي لغايه اعزك الله يغطي قدمها. طب شيل منه شويه عشان لما تطلع السلالم ما ايه لا تتعود البنات مع بعض، طيب فيقنعوا بعض. يا اخي ده والله كلام الست ما شاء الله، صحيح بريطانيه انما ايه اجارك الله. المهم دخلنا في الصف، العدد بعد ما كان 5 بنات في الصف اصبح فيه 20 واصبح 30، اليوم فيه 80 ما شاء الله. المهم يعني الله اعلم بيتعلموا ايه. فكان زمان لا فيه لا قلم جاف ولا قلم، كان كلها ريشه، قلم من خشب او ريشه لا سن كده ومحبره، فهي بتلبس ايه قفاز. فالمديره تقول لاولاء الامور يجيبوا القفاز زي ما هم، بس لما تدخل الصف تبقى ايه تخلعوا عشان لا يعني ياتي عليه حبر، واحنا عايزين التكلفه لا تزيد عليكم انتوا اولياء امور، مش عايزين تكاليف ان يكون عندها قفازين، كفايه قفاز واحد. والله كلام جميل، خلعت القفاز بدا الحبر يجي في الكم، الكم طويل، يا سلام لو الكم يرجع الورق 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر. طيب النقاب بيغطي وجه البنت فمش شايفه السبوره، ودول بنات مع بعض. خلي بالك اللي قالته البريطانية من 100 وكم سنة، نسأل الله السلامة. المهم يعني ما علينا، حاجة تضيق الصدور والله، المهم ربنا يشعر صدورنا ويخرجنا منها مسلمين. قالوا طيب بس تشيل النقاب وترجع ترفع بس الخمار عن جبهتها شوية عشان ترى السبورة، كيف انها تلاحظ المنهج؟ والله كلام طيب. ظللنا بهذا الامر، انا اقول عشنا في الجامعة في فترة الستينات، كانت انتشرت موضة قبل هزيمة 67، كانت هناك يعني في الجامعات تقريبا جدتها اللي كانت سنة 1889 طلب منها ان تنقص ثوبها 5 سنتيمتر، حفيدتها سنة 1966 كان ثوبها كله 5 سنتيمتر كله على بعضه، سبحان الله. ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فظل من نقص 5 سنتيمتر الى ان هو كله اللي نقصته جدتها حفظته في دار الاثار، خدته هي لبسته ابو خالد 5 سنتيمتر. كيف لا تسأل ولها اب ولا؟ فالقضية كلها اقول ان مكمن الخطورة هو ان تصير لنسائنا بيننا قضية، نساؤنا ليس لهن قضية، لهن الاحترام كله. وقلت في الخطبة إن كانت بنت شوف احترامها إيه، كانت أم لن ندخل الجنة إلا برضاها، إن كانت زوجة لا نظلمها، إن كانت خالة نصلها، إن كانت عمة سبحان الله، إن كانت أرملة أنا والسعي على الأرملة إيه سبحان الله العظيم في الجنة. إذن أو السعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي إيه لا ينام. هذه القضية إحنا ليس عندنا هذا الأمر، بس إحنا عندنا جهل، بعض الجهل بكيف نعامل بناتنا ونسائنا. بس دي القضية. ليه؟ عملوا بحث من 7 سنوات، جابوا 10 رضع يرضعوا، والعشرة يبكون، العشرة في حالة بكاء، وجابوا 20 رجل من خارج الحاجز الزجاجي وعشرين امرأة. بعد 5 دقائق سألوا 40، 20 امرأة و20 رجل. النساء حددنا في خلال 5 ثواني سبب بكاء كل رضيع، ده عنده مغص، الثاني عايز يرضع، الثالث عايز ينام، الرابع متألم من كذا، الخامس ذكي وبيختبر ابوه وامه. حددوا 10 يعني وسائل لماذا يبكي الرضع. الرجال قاعدين بين عليهم ما في لا تركيز ولا غيره، ما ليش جابوا سببين بس، فمن اكثر تركيزا؟ دي نمرة واحد. عملوا احصائية تانية، وجدوا ان بصر المرأة يرى في المحيط الجانبي يمين ويسار، زي عزكم الله الحصان، الحصان يرى لغاية 80 درجة. فلو جيت انت اي واحد يأتي للحصان خارج 80 درجة الحصان يعتبره عدو، فيبتدي ايه يضع منه موقف، ياخد منه موقف عدائي، يبتدي في الرفس والايه والثورة. ليه؟ لان الحصان ذكي، يقول لك هو لو صديقي يجيني في مرمى الايه في مرمى البصر، ليه بيجيني خارج مرمى البصر؟ يبقى اذا ايه هو عدو الحصان محدد لايه للقتال. فهذه الملكة عنده بحيث لو جيت له انت خارج حدود بصره يبتدي يثور عليك. عملوا وجدوا ان المرأة على جنباتها ترى على درجة 180 درجة. ده وصف علمي، ما اوعى تروح البيت شيء قليل النهاردة. لا ما انا ان شاء الله ما انا عرفت انت كيف بتجيبين انا وانا في ابو ظبي، وتعرف انا فين في راس الخيمة ولو رحت حتى قطر. المهم ما علينا. الرجل نظرته امامية على بعد، ودي واخدة البعد النفسي في ان الرجل يرى بعقله اكثر مما يرى بعاطفته، والمرأة تستشعر بعاطفتها قبل ان ترى بعقلها. هذه ملكات. طيب وجدوا، عملوا بحث على اعزكم الله القرود، وجدوا ان القرد الذي لا يحتضن من امه كثيرا ومن ابيه يصير عدواني ويصاب بالاكتئاب والامراض. وعملوا البحث على الاولاد ايضا لقوا نفس القضية. فانت لابد ان احنا كعرب للأسف والرجال بالذات للأسف يأنفوا ان يشيلوا الولد، ولذلك يؤلمني جدا لدرجة ان احيانا انا هادي ولا عصبي اصلا؟ انتوا تحكموا عليه بايه؟ شكلي عصبي ولا ايه؟ يا الله وانا كده يعني الدعاء بيقولوا على ان رجل هادئ دائما، لكن احيانا اثور. متى؟ تبقى ماشي في مول كده ولا في مكان، اجد المنظر الاتي: الراجل ماشي جنب زوجته، هو ينفع كمال اجسام 3-4 كده، هي شايلة الرضيع ماسكة الولد الثاني، ومعها حقيبة فيها اغراض الولد، وربما معها عربة تجر الايه الولد الثالث. خلي بالك انت، وهو ماشي طبعا ايه عنتر ابن شداد لازم يمشي ايه يمشي لوحده، لان عنتر عيب عليه، لان ده يعني يعني يعني خفض واثارة لرجولته. يا اخي اعمل العكس، انا نفسي في عربي هو اللي شايل الولد، هو طبعا هيستحي من اخوانه، يقول يا عمي ده كل ما يمشي مع زوجته يشيل، هو يشيل الولد، امال هي موجودة ليه؟ موجودة ليه عشان تشيل يعني ولا في ايه؟ طب يشيل القوي يشيل. فهذا منظر سي والله. مرة لقيت رجل فاضل عربي يجر عربة طفل صغير ويحمل الطفل الاخر، والله من غير ما اعرفه، وزوجته ماشية جنبه، والله السلام عليكم. قال عليكم السلام يا شيخ. والله انا احييك، ويجب ان تدخل موسوعة الجينس العربية لرعاية الاب لاولاده ما شاء الله، لانه تقريبا منظر فريد في عالمنا العربي. تلاقي الرجل ماشي مع الحرمة، هو ماشي بينه وبينها 3 كيلو. يا ابني في ايه؟ سبحان الله. لماذا؟ ليه؟ طب كان جدي وجدك زمان في القرية وفي البادية يمشي عشان ما حد يعرف ان دي تبع من. طب هو حرام ان يمشي جنبها؟ طب من منا بالله عليك جرب مثلا كده في خلوة من الخلوات كده بعيد عن البيوت ان يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يسابق امنا عائشة؟ وسبقها مرة؟ ابدا. مرات كنت خفيفة اللحم فسبقته، فلما كبر بي السن اكتنست لحما فسبقني، فتبسم وقال يا عائشة هذه بتلك. اصبحت النتيجة ايه؟ 1-1 التعادل. سبحان الله. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. هل هذا يؤثر على رجولة الرجل؟ فهذه قضية اخرى. القضية الثالثة، القضية الثالثة، الرجل لما يكبر تقل عنده افراز الاستروجين اللي هو انت عارف طبعا في الانزيمات والكروموزومات والقضية دي، فيصير بعد 50 و60 اكثر هدوءا وعقلا وحبا للتعاون مع الاخر. تجد جد قاعد مع اولاد ابنه واولاد بنته وفرحان، ولما تجي بنته تزوره ويرحب بهم كده. المرأة بالعكس لما تكبر وتبلغ سن اليأس، زمان كان 66 تبلغ سن اليأس عند 65 سنة 70 سنة، الآن البنت 27 سنة ودخلت في سن اليأس من الهرمونات والبلاء والعصبية والمذاكرة والله قال لي أحد الآباء بنته في الصف الثالث الابتدائي من كثرة الواجبات البنت مش عارفة تعبر عما في داخلها، قالت له يا بابا صدري يؤلمني. البنت عندها ضيق سنها 9 سنوات، عندها ضيق. بالله عليك كيف نسلم الرجل أنثى كاملة؟ لا العرب الان يقول لك ايه؟ لا يا استاذ الدنيا الان اصبحت والعياذ بالله الشهاده سلاح البنت. طب ما ينفعش الزوج الصالح سلاح البنت؟ ما ينفعش الايمان سلاح البنت؟ ما ينفعش تحفيظ القران سلاح البنت؟ ما ينفعش ان احنا زوجة عوف بن محلم الشيباني احد زعماء العرب لما زوجت ابنتها في الجاهليه قبل الاسلام قعدت معاها ووصتها وصيه عجيبه من ضمنها يا طويله لكن اخذ منها جزء. قالت يا بنيتي سوف تفارقين البيت الذي ألفتي والعش الذي فيه درجتي إلى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه. يعني أنت في بيت أبوكي بيت أنت تعودت عليه لكن رايحة بيت أو البيت ده إيه غريب عليك والرجل اللي تزوجيه ده أيضا إيه أيضا حتى ولو والله لو خطب الولد بنتنا 10 سنوات ما نعرف خلقه الا لما يغلق عليهم باب يظهر الايه خبايا الامور. ولذلك انا اعتب على الاباء والامهات لانهم يشهدوا شهادة الزور عندما لا يقولوا لنا ان ولدي عنده عقد نفسية متكبر منغلق خجول زيادة عن اللزوم غير اجتماعي متردد ليس صاحب قرار جبان بخيل. يجب ان يقول هذه شهادة. من من الاباء يقول هذا الكلام؟ وبنت اقول له بنتي عصبية لا تتحمل لا تتحمل مسؤولية اصبر عليها من الواجب يقول كده. لكن لا ولك شوف انت اذكى ولد في العالم. ليه يا عمي؟ انت جئت لسلالة اسماء بنت ابي بكر انت هتاخد حفيدة فاطمة بنت محمد. يروح يا عيني يلاقي سلالة أم جميل حمالة الحطب. نسأل الله السلام كما فعل بأشياعهم من قبل. نسأل الله السلام. نكذب على بعض والكذب هذا ثمرته إيه؟ الطلاق والانفصال والاكتئاب والتوتر وإلى آخره. نسأل الله السلام. ولذلك المسلم الصادق هو الذي يدرك كيف يتعامل مع الآخر. وأهم الآخر ده بنتك وزوجتك وأمك وأختك. نأتي إلى جزئية أخيرة اهل الزوج والزوجة ولعل هذا الموضوع هنفصله ان شاء الله في برنامج البيوت الامنة اللي هو بتاع كل يوم اربعاء هذا يبدو هو في موعد شاهدته احد المهم بيكون الساعة 7 المهم. فهذا يعني هذا الموضوع مهم اهل الزوج واهل الزوج. انا ادعو الجميع تدخلنا في حياة ابنائنا وبناتنا في بيوتهم الجديدة هو الذي يضع اول مسمار في نعش الحياة الزوجية. اول ما نجد ان البيت تدخلت فيه ام الزوج او ام الزوجة او اخت الزوج او اخت الزوجة او الوالد من هنا او هناك يا جماعة الخير البيت الجديد بيت يجب ان ينشأ وفق منهج الاولاد الشباب والفتيات. هم لهم حياتهم لهم معتقداتهم ولكن نحن علينا بالنصيحة وعلينا بالمال الحلال وعلينا ان نعطيهم خبرتنا دون ان نتدخل ولا نضع انوفنا. بالله عليك لما تتدخل ام الزوجة في, في, في, في تجهيز البيت في ستارة توضع على شباك انت مالك انت تسكن هنا؟ تقول لا. طب مين اللي تسكن؟ العروسة. طب ما تسيب العروسة تختار. لا ازاي وانا يا راجل يا مؤمن والله الذي لا اله الا انا قعدت اعقد زواج مرة وبعدين ابو الزوج احد الوزراء خلاص وابو العريس وابو العروس رجل احد رؤساء الجامعات يعني ناس اهل ثقافة. وبعدين بدأنا تعال يا ولدي العريس قول بعد حمد الله وثناء ان استخرت الله سبحانه وتعالى وجدت جده الرجل الفاضل اللي كان رئيس احدى الجامعات. استنى يا فضيلة الشيخ امال انا ايه؟ قلت انت من الاول؟ قال انا جده. طب اهلا وسهلا يعني عايز تشهد على العقد؟ لا انا عايز ابقى وكيل العريس. قلت ليه هو غير كامل الاهلية؟ اذا كان قاصر لا ينفع زواجه اذا كان غير كامل الاهلية لا يصح منه الزواج. طب العروس والفقهاء قالوا لازم ليها ايه؟ ولي. البنت او المرأة لازم ليها ايه؟ ولي. طب ولي الزوج ده بصراحة ده لما يكون غايب عمل توكيل لعمه لخاله لا. لا والله الذي لا اله الا هو انا رجل حقوقي وافهم انا لابد ان اكون وكيل العريس. قلت يا خالات ولا تزعل يا سلام يا ولدي تنفع توكل هذا الجد؟ قال لا. قلت الله يعينك يا ابن اركم تعال يا جد العريس إني استخرت الله أن تزوج حفيدي فلان الفلاني لا إله إلا الله على اللف والدوران. طب لماذا هذا الكلام؟ لأن عندنا خلل في التعاطي، وعايز يضع أنفه في الإيه؟ في العقد بأي وسيلة، تخرجوني خارج العقد الله وكده عايز كيف يعني. ففي أمور أغرب من الخيال. أنا مرة كنا بنعقد عقد وانتهى العقد سبحان الله، وحدث كان خلاص على وشك نعقد ويقضي العروس عروسه ويذهب لبيت الزوجية. انتهى الموضوع على ايه؟ على امر عجيب. قالوا خلاص يا فلان، فاخ المأذون قلت له اسألهم يعني، كل واحد اخذ الحقوق وكده. فقال والد العروس والله احنا اخذنا كل شيء ما عدا عزك الله، عارف الواح الخشب اللي توضع عليها المرتبة، مرتبة السرير اسمها ايه؟ بيسموها كده في مصر المول، معرفش اسمها ايه يعني، المول الواح الخشب هذه يعني، المهم المرتبة توضع على الهواء ولا توضع على شيء، هي دي القضية في البلد. قالوا احنا ما استلمنا الملة. الملة دي عند اخواننا في باكستان وافغانستان يعني ايه؟ العلامة. قلت الله الناس قارئين مذاهب ولا ايه؟ مش عارف انتوا قارئين، مع ان شكلهم كده لا بتوع قراءة ولا كتابة، سبحان الله قارئين مذاهب. ملة ملة يدخل الملة في الماء، انا ملة زي بعضه ها ينفع؟ المهم يعني كل ملة ايه؟ قال الواح الخشب اللي فقلت ايه ده، واحد عايز ايه يعمل دعابه في العرس يعني، ما لازم الواحد برضه ياخدها على المحمل الايه؟ ما انت بقول لك هو الشيخ عصبي ليه؟ ده من عصب ولا شيء، المهم يعني مما يرى المهم يعني. فالمهم قلت طب يا اخينا خلاص، واحد من اللي قاعدين قلت ابو فلان خذ ال 20 جنيه دي، والكلام ده من 20 سنه، خذ واشتري. قال لا اقسم بالله لو انهم ما جابوا العريس ما جاب هذه المناسبه. قلت طيب انتوا في عرفكم، في اعراف في بعض البلاد، في عرفكم غرفة النوم على من؟ في يقسموا احيانا، هو في الاسلام ايه؟ ان العريس يجيب كل شيء من الالف الى الياء، واذا اراد اهل العروس ان يعينوه خير وبركة خلاص. في بعض القرى وبعض البلاد يقول لك لا يقسموها، ما عرفش تقسيم ازاي، غرفة النوم والسجاد على العريس، وغرفة مش عارف المائدة ومش عارف ولا ايه، على حاجة اغرب من الخيال. طبعا وقول لهم طب واكواب الشاي على من سبحان الله، والسكر على من، حاجات اغرب. المهم سيبك من الكلام ده كله. قال لا اصل هو غرفة النوم على العروس على الزوجة يعني. طب كويس. قال لا بس المولى على العريس. قال ده مذهب عجيب، مذهب عجيب سبحان الله، يعني غرفة النوم كلها على المسكين هذا، عليكم انتم، ما عدا لوح الخشب. اما صحيح الواح قاعدة مع البني ادم لا اله الا الله لا اله الا الله. فالمهم ما علينا. طيب يا اخينا كلمة من هنا وكلمة من هنا ظهرت الايه؟ الايمان الكاذب، والله كذا يرد عليه والله كذا. اغلق المأذون دفتره وغادر الشيخ مجلسه، وذهبت العروس الى مكانها الى بيت ابيها، وعاد العريس الى بيته، وبقوا راحوا على البيت بدل ما ياخذوا العروس راح يفكوا الايه؟ يفككوا بتاع يعني، ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هل هذه بيوت تنتج صلاح الدين وتنجب العز بن عبد السلام وتنجب عمر بن الخطاب اللي يحرر بيت المقدس؟ ما تنتظرش الان في هذه الاجيال، هذه اجيال ورثت الخيبه وضيق الافق وتعليق المصيبه على اخرين واتهام الاخرين وعدم اتهام نفسه. نحن اليوم كاخر ايام الاندلس تماما، لن نستعيد بيت المقدس الا اذا استعدنا حسن تعاملنا في بيوتنا وعودتنا مره اخرى الى كتاب ربنا. لا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.